وأنهم شيعته فليصدقوه بهذا اليمين الذي أقسم به على المنبر وهو يخطب الناس معلنا إياه مبينا إياه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصهم بشيء أبدا إلا كتاب الله الذي يقرأه المسلمون صغارا وكبارا إلى يومنا هذا والحمد لله وما في هذه الصحيفة. ثم نشرها يعني فلها وقرأ فيها شيء من إسنان الإبل في الزكاة والديات والجراحات ولم تبين في هذا الحديث لكنها بينت في مواضع أخرى. وذكر فيها أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثوب، فالمدينة لها حرم كحرم مكة لكنه دون حرم مكة في الأوكدية والفضيلة، لأن حرم مكة لا يمكن لمؤمن يتم إيمانه إلا أن يقصده حاجا ومعتمرا بخلاف حرم المدينة. ثم إن المحرمات في المدينة أخف من المحرمات في مكة، ولهذا يجب في حرم مكة في قتل الصيد الجزاء ولا يجب ذلك في حرم المدينة. وليس هذا موضع ذكر الفروق بين الحرمين، فإنها حوالي 6 أو 7 فروق معروفة، وما بين عير لا ثور معروف أيضا، فإن هذا الحرم مساحته بريد في بريد، يعني 4 فراسخ في 4 فراسخ. هذا الحرم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث فيه حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحدث حدث في أي شيء، في العقيدة، في المنهج، في السلوك، مخالف للمسلمين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكذلك من آوى محدثا يعني أدخله المدينة وهو يعلم أنه صاحب حدث فآواه ونصره وأدخله في منزله وتستر عليه وما أشبه ذلك، هذا يكون أيضا مشارك له في الإثم، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الجملة الثانية أن ذمة المسلمين واحدة، يعني عهدهم واحد واحد، إذا عاهد أحد من المسلمين ممن له ولاية العهد وخفرت ذمة أحد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمثلا إذا دخل كافر إلى البلد بأمان وعهد ممن له ولاية العهد أو من غيره ممن له الأمان ثم خفره أحد استحق اللعنة، لعنة من؟ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لو أن كافرا دخل بأمان، رجل مؤمن آمن كافرا قال ادخل وأنت في أمان وجواري، الرجل عاهد من المؤمنين، فجاء إنسان وقتل هذا الكافر، قال هذا كافر ما لا بد أقتله وهو داخل بأمان من مسلم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نسأل الله العافية. كيفما إذا دخل بأمان من ولي الأمر وعهد من ولي الأمر على أنه مؤتمن وفي جوار الدولة وأمان الدولة ثم يأتي الإنسان فيقتله، هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي هذا دليل على حماية الدين الإسلامي لمن دخل في أمانه وجواره، وأن الدين الإسلامي لا يعرف الغدر ولا يعرف الاغتيال ولا يعرف الجرائم، الدين الإسلامي دين صريح ما فيه إلا الصراحة، إنسان يأتمنه أمنه المسلمون لا بد أن يكون آمنا، ولا وش الفائدة؟ لا بد أن يكون آمنا. وبهذا نعرف غلط من يغدرون بالذمم ويخونون ويغتالون أناسا لهم عهد وأمان، وأن هؤلاء مستحقون لما أعلنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعياذ بالله. نعم الحربي الذي يدخل بدون أمان لم يعقد له أحد من المسلمين الأمان ويدخل مستخبيا ليكون جاسوسا للعدو أو مفسدا في الأرض هذا يقتل لأنه لا أمان له. أما إنسان دخل بأمان من الدولة أو أمان من أي طرف من المسلمين فيخفر فإنه لا يقتل، نفس محترمة معصومة، فمن غدر بها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وبهذا نعرف خطأ ما نسمعه في بعض البلاد من الاعتداء على الآمنين الذين لهم عهد من الدولة، تجدهم آمنين بعهد من الدولة ثم يأتي إنسان باسم الإسلام فيغدر. الإسلام لا يعرف الغدر. يقول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ويقول عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة. العهد شأنه عظيم والغدر به فظيع والعياذ بالله، ليس من الإسلام في شيء. لكن بعض الجهال الأغرار يظنون أن يطفئوا غيرتهم بما لا يطابق الكتاب والسنة، وهذا غلط. المؤمن مقيد بما جاء به الشرع، ليس الإيمان بالهوى، ليس الإسلام بالهوى. ولو اتبع الحق أهواءهم إيش لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لكن الطرق معروفة مبينة واضحة، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. باب التحذير من الوقوع فيما نهى الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عنه. يعني أن الإنسان يجب أن يكون حذرا من الوقوع في المحرمات، ولا يتهاون ولا يغلبه الأمن من مكر الله عز وجل. فإن بعض الناس يغره الشيطان، يقول: افعل المعصية واستغفر الله، افعل المعصية ورحمة الله تعالى سبقت غضبه، افعل المعصية فقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة التي يغر بها الشيطان بني آدم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالواجب الحذر مما نهى الله ورسوله عنه. ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيات من كتاب الله، منها قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى يخالفون عنه يخرجون عنه ولا يبالون به ويرتكبونه، ليحذروا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة يعني فتنة في قلوبهم والعياذ بالله، يلقى في قلوبهم الفتنة من الشك

الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على أنه لا يجوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله تعالى له، وأن يرتكب المعاصي بناء على أن الله لم يعاجله بالعقوبة، وأن هذا من باب الأمن من مكر الله عز وجل. وذكرنا أن الله تعالى يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر، يعصي الله فينهى عن ذلك ويترك الواجب فيؤمر بفعله، ويقول إن الله غفور رحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنا لم أشرك بالله. فيقال له إن الذي قال ذلك هو الذي قال: اعلموا أن الله شديد العقاب، وقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولا يجوز لك أن تغتر بإمهال الله لك. ربما يمهل الله العبد على معاصي ويستدرجه من حيث لا يعلم، حتى إذا أخذ عزيز مقتدر والعياذ بالله. فإياك أن تتهاون، راقب الله عز وجل، واعلم أنه أن لكل داء دواء. فإذا مسك طائف من الشيطان تذكر واتعظ وأقبل على الله وتوب إلى الله عز وجل، وكن كمن قال الله فيهم: والذين إذا ظلموا أنفسهم، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والتوبة لا بد فيها من شروط خمسة: الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد من الخلق، ولا أن ينال بذلك جاها أو رئاسة، بل يخلص النية لله عز وجل خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. والشرط الثاني الندم على ما فعل من الذنب، بحيث لا يتساوى عنده الذنب وعدمه، بل يندم على ما حصل منه ويتحسر في نفسه ويقول: ليتني لم أفعل هذا، لكنه يرضى بقضاء الله وقدره ويتوب إلى الله عز وجل. والثالث الإقلاع عن الذنب بترك المعصية إن كان الذنب معصية، أو فعل الواجب إن كان الذنب ترك واجب يمكن تداركه. فأما أن يصر على الذنب ويرجو التوبة فهذا غلط، هذا من الأماني الكاذبة. بعض الناس يقول: استغفر الله وأتوب إليه من الغيبة، وهو يغتاب الناس. يقول: استغفر الله وأتوب إليه من الربا، وهو يأكل الربا. يقول: استغفر الله وأتوب إليه من حقوق الناس، وهو يأكل حقوق الناس. يماطل الحق الذي عليه مع قدرته على وفائه، وغير ذلك من الأمور التي يكذب بها الإنسان على نفسه في أنه تائب وهو لم يتب. وإذا كان الذنب حقا لآدم فلا بد أن يوصله إليه. أخذ مالا من شخص، سرق منه مالا، وجاء يسأل يقول إنه تاب، يقول: رد المال إلى صاحبه. أما بدون أن ترده إلى صاحبه فالتوبة لم تتم. كذلك إذا كان توبته من أكل لحم الناس، يغتاب شخصا يسبه في المجالس وقال إنه تاب إلى الله، يقول: اذهب واطلب منه أن يحللك حتى تنفعك التوبة. وقيد بعض العلماء هذا بما إذا كان قد علم بأنك قد اغتبته، وإلا فلا حاجة أن تخبره، أثنى عليه بالخير في المجالس التي كنت تسبه فيها ثم استغفر الله له. الشرط الرابع العزم على أن لا يعود، يعني لا يتوب إلى الله وهو عازم أن يعود متى سنحت الفرصة، فإن هذه ليست توبة، بل يجب أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب. والخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، وذلك بأن يتوب قبل أن يحضره الموت أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. فإن لم يتب إلا إذا حضره الموت فإن التوبة لا تنفع. وبهذا نعرف أن التوبة واجبة على الفور بدون تأخير، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فيجب عليه أن يكون مستعدا. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم ويتوفانا على الإيمان. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ما يقوله ويفعله من فعل محرما. وذلك أن الإنسان ليس معصوما من الذنب، لا بد لكل إنسان من ذنوب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله ويغفر لهم. فلا بد للإنسان من ذنب، ولكن ماذا يصنع؟ يجب على الإنسان إذا أذنب ذنبا أن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويندم ويستغفر، فإن حتى ينمهي عنه ذلك الذنب. قال الله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني إذا نزغك الشيطان وألقى في قلبك الزيف والمعصية فاستعذ بالله. فإذا هممت بمعصية سواء كانت فيما يتعلق بحق الله أو فيما يتعلق بحق المخلوق فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قلت ذلك بإخلاص فإن الله يمن عليك ويعيذك من الشيطان الرجيم ويعصمك منه. وقال الله تعالى: وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف من الشيطان أي وقع في قلوبهم زيغ وعملوا عملا سيئا تذكروا فاعتبروا، فإذا هم مبصرون فيعرفون أنهم في غي، وحينئذ يستغفرون الله تعالى، كما قال في الآية الأخرى التي ساقها المؤلف رحمه الله في أوصاف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إذا فعلوا فاحشة يعني سيئة عظيمة، أو ظلموا أنفسهم بما دون ذلك ذكروا الله. ذكروا الله بماذا؟ بقلوبهم أو بألسنتهم؟ بالجميع. ذكروا الله تعالى فاستغفروا لذنوبهم، سألوا الله تعالى أن يغفر لهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السماوات كلهم على أن يرفعوا عنك ذنبا واحدا ما استطاع أبدا. كل الخلق لو أرادوا أن يمحوا عنك ذنبا واحدا ما استطاع، لا يغفر الذنوب إلا من؟ إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني لم يستمروا في معصيتهم وذنوبهم وهم يعلمون أنهم على ذنب. أما لو أنهم فعلوا ذنبا وأصروا عليه وهم لا يعلمون أنه ذنب فإن الله تعالى لا يؤاخذهم، بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يعني هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات هذا جزاؤهم عند الله. وقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله، هذه ذكرها الله تعالى بعد الأمر بغض البصر وعدم إبداء الزينة من النساء. قال بعد ذلك: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة إلى الله تعالى هي الرجوع إليه عز وجل من معصيته إلى طاعته، ومن الإشراك به إلى توحيده، ومن البدعة إلى اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. أن يرجع الإنسان إلى ربه فيندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود ويستغفر الله عز وجل. وقوله لعلكم تفلحون أي لأجل أن تفلحوا، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. والتوبة واجبة من كل ذنب، لا تتهاون بالذنوب، لا تقول هذا سهل يغفره الله، لأنه ربما تتراكم الذنوب على القلب والعياذ بالله فيظلم وينسد عليه باب الخير، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. توب إلى الله من كل ذنب. اقرأ الحديث، اقرأه. نعم، هذا الحديث ساقه المؤلف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. اللات صنم يعبده المشركون في الجاهلية، وكذلك العزى كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، وكانوا يحلفون بهما كما يحلفون بالله، فيقول الإنسان واللات أو العزى. فإذا قال الإنسان واللات والعزى فهذا شرك يداوى بالإخلاص، ولهذا قال: فليقل لا إله إلا الله، ليداوي الشيء بضده، يداوي الشرك بماذا؟ بالإخلاص. إذا حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. ومن قال تعالى: أقامرك، فليتصدق، هذا أيضا من دواء الشيء بضده، المقامرة المغالبة على عوض اللي يسمونها الناس الرهن، أراهنك إن هذا كذا وكذا، وتراهنون على ذبحات أو على دراهم أو ما أشبه ذلك. اللي يقول هذا فقد قال قولا حراما، فعليه أن يتوب، ومن توبته أن يتصدق بدل ما يتوقع أن يأخذه بهذه المقامرة، فيكون هذا من باب دواء الشيء بضده. وكذلك أيضا يقال: من فرط في واجب فإن دواءه أن يتوب إلى الله وأن يكثر من العمل الصالح، حتى يكون هذا التفريق في الواجب يداوى بكثرة العمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم ويوفقنا لما يحب ويرضى. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب المنثورات والملاح، باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم،